نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب لنين المطالب، قال: وفي باب شروط من تقبل شهادته السادس العدالة، ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها. لو تعيدها من أول. باب شروط من تقبل شهادته. باب شروط من تقبل شهادته، وهي ستة: أحدها البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. الثاني العقل فلا شهادة لمعتوه ومجنون. الثالث النطق فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه. الرابع الحفظ فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. الخامس الإسلام فلا شهادة لكافر ولو على مثله. السادس العدالة ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. فلا شهادة لمتمسخر ورقاص ومشعبذ ولاعب بشطرنج ونحوه، ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، ولا لمن يحكي المضحكات، ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب في كتاب الشهادات في شروط من تقبل شهادته. قد نص الفقهاء رحمهم الله على أن هذه الشروط ستة: أولها البلوغ، لأن الله قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والرجل هو البالغ، والبلوغ وصف في الذكر والأنثى، وعبر بالرجال للأشهر. الشرط الثاني العقل، لأن العقل مع البلوغ هما مناط التكليف، ولهذا قال: لا شهادة لمعتوه أو مجنون. ثالث النطق، فلا تصح الشهادة من الأخرس إلا بإشارته أو كتابته. الرابع الحفظ، والحفظ يخرج من عرف بكثرة الغلط والسهو أو المغفل. الخامس الإسلام، فلهذا لا شهادة لكافر، لأن الله قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، فإن منكم معناها من أهل الإسلام، والكافر ليس بعدل ولا منا ولا هو مرضي، لأن الله قال: ممن ترضون من الشهداء. لكن تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض، شهادة الكافر على كافر آخر تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، كما رواه ابن ماجه من رواية مجالد. وقضى أبو موسى الأشعري وابن مسعود أن أهل الكتاب تقبل شهادتهم في الوصية في السفر إذا لم يكن ثمة غيرهم، لأن يترتب عليها حفظ الحقوق. الشرط السادس العدالة، وهذا الذي وقفنا عليه في الدرس السابق. والعدالة قالوا هي استواء أحواله في دينه. استواء ماذا؟ أحواله في دينه، وهي من لم تظهر منه الريبة، ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. أخرجه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما. ما الذي يعتبر في العدالة التي هي استواء أحواله في دينه ولا تظهر فيه أو منه الريبة؟ قال: يعتبر في هذه العدالة شيئان. الأول: الصلاح في الدين، أن يكون صالحا في دينه. من هو الصالح في دينه؟ هو الذي يؤدي فرائض الله جل وعلا، يؤدي فرائض الله وإن لم يؤدي النوافل، لأن الفرض هو الذي أوجبه الله جل وعلا، وهذا هو معتبر الصلاح في الدين ظاهرا، أن يؤدي فرائض الله جل وعلا. وأعظم فرائض الله ما هو؟ توحيده، توحيد الله جل وعلا. يلي هذا الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهذا المعتبر في صلاح الدين في الظاهر. فإن أدى النوافل وترك الفرائض لا يحكم له بصلاح الحال، وإن أتبع الفرائض بالنوافل من باب أولى يعرف بصلاح الحال. والإمام أحمد رحمه الله له في الصلاح اختيار آخر، وهو أن يحافظ مع الفرائض على السنن المؤكدات. ولهذا سئل رحمه الله عمن ترك صلاة الوتر، فقال فيه: أرى أنه رجل سوء ترك شيئا داوم النبي على فعله، فأرى أن لا تقبل شهادته. لماذا؟ لأن الوتر من المؤكدات، وركعة الفجر كذلك، فهذه السنن المؤكدة. وهنا تنبيه لطلبة العلم الذين ربما استهوت نفوسهم تتبع السنن القليلة أو ما يسمى بغرائب السنن، ثم يهملون مؤكداتها، وهذا نراه كثيرا يا أخواني. فمن مؤكدات السنن السواك عند الوضوء وعند الصلاة، فتجد من طلاب العلم وفقهم الله وهدانا وإياهم يهتم بمفاريد السنن والمستحبات ويترك هذه المؤكدات، وهذا قصور ناشئ عن ماذا؟ عن ضعف في الفقه، وهو باب إلى الرياء، باب خفي يلج منه الرياء إلى قلب الإنسان، يولجه الشيطان، فيهتم بالسنة التي أمام إخوانه وزملائه وأقرانه لئلا ينتقدوه إذا قصر عن الإتيان بها، مثل حركة الإصبع في جلوسه، مثل بعض الأذكار، هذا في الصلاة. وما هي من المؤكدات يتساهل ويتقاصر عنها، وهذا غلط منهجي وغلط عقدي إذا كان باعثه اتقاء ملامة ربعه وزملائه وجلسائه أو اتقاء انتقادهم، فولج عليه الرياء من باب لا يشعر منه. إذن المحافظة على الفرائض هي المعتبر في صلاح الدين، والله جل وعلا يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فهؤلاء الموروثون الكتاب هم المصطفون من عباد الله، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه الذي قصر فترك بعض الواجبات أو قارف بعض المنهيات، والمقتصد هو الذي أتى الفرائض دون النوافل، والسابق بالخيرات الذي أتى الفرائض وأتبعها بالنوافل وتتبع محاب الله جل وعلا فحرص عليها وعلمها وفعلها. والأصل فيها حديث ضمام ابن ثعلبة مخرج في الصحيحين أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، يصف ذلك الصحابة أبو هريرة وغيره رضي الله عنهم، قالوا سمعنا صوت رجل له دوي ولا أدري ما يقول، حتى جاء فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن وائل، وإني ناشدك ومغلظ عليك فلا تجدن علي في نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك. فقال الله الذي لا إله إلا هو أمرك أن نعبده دون ما شريك؟ قال اللهم نعم. قال الله الذي لا إله إلا هو أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال الله الذي لا إله إلا هو افترض علينا 5 صلوات؟ قال اللهم نعم. فعدد أركان الإسلام ثم قال بعدها والله يا رسول الله لا أزيد على هذا ولا أنقص، وإني مخبر بهذا من ورائي. فولى الرجل فقال عليه الصلاة والسلام وهو يتبعه بصره أفلح إن صدق. فهذا دليل على ما ذكره الفقهاء هنا من أن الصلاح في الدين هو الإتيان بالفرائض، الإتيان بالفرائض، ويدخل في الفرائض الواجبات، فإن الواجب له حكم الفريضة، وكذلك اجتناب المحرم، هذا من صلاح الدين. فإن أتى بالفرائض ولم يجتنب المحرمات نقص دينه. طيب ما هي المحرمات؟ قالوا بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الذنب لا يسلم منه أحد، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يسلموا من أن يقعوا في ذنب، لكنهم عليهم الصلاة والسلام لم يداوموا على هذا الذنب الصغير ولم يقروا عليه، ولهذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون في 3: معصومون فيما يبلغون من وحي الله ودينه فلا يرد عليهم غلط ولا خطأ ولا تقصير، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ثانيا معصومون في ماذا؟ في وقوعهم في كبائر الذنوب، فلا يمكن أن يقع من نبي كبيرة. يقول عبد الله طيب هذا موسى عليه السلام قتل الفرعوني والقتل كبيرة. نقول صدقت إن القتل كبيرة، لكن موسى لم يقصد عليه الصلاة والسلام قتله، وإنما وكزه، دفعه عن من استغاث به وهو الإسرائيلي. فلا يمكن أن يقع من نبي كبيرة. ثالثا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن أن يقروا على الصغائر وأن يستمروا عليها. نعم تقع منهم لكن لا يستمروا عليها، وإنما يقلعوا منها ويؤوبوا ويتوبوا إلى ربهم منها. وبهذا امتن الله عز وجل على رسله، وأفضلهم وأزكاهم نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم، فقال جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إيش؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لو لم يذنب ما مناسبة أن يغفر الله ذنبه؟ وفي قول الله جل وعلا فيما سمعنا من إمامنا في الركعة الثانية ووضعنا عنك وزرك، دل على أنه يقع منه الوزر وهو الإثم، والله امتن وتفضل عليه بأن وضعه عنه، فكيف يمتن الله عليه بشيء لم يقع منه؟ في من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا تقع منهم الصغائر، بل في سورة تقرؤونها وجلكم يحفظها: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فهذه السورة وهذه الآيات تأنيب وتأديب من الله لرسوله وللمؤمنين. فتقع من النبي الصغيرة لكن لا يقر عليها ولا يداوم. إذن ما معنى اجتناب المحرم؟ قال بأن لا يأتي كبيرة ولا يداوم على صغيرة، لا يأتي كبيرة ولا يداوم على صغيرة. والدليل أن الله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين في سورة الآداب، ما هي سورة الآداب؟ الحجرات وليس الحجر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فاسق كاذب، سماه الله فاسقا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وصاحب الكبيرة أمرنا الله ألا نقبل شهادته، فقال جل وعلا في الزاني في القاذف: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي ما داموا مقارفين لهذا الذنب، إلا أن يتوبوا، فإن تابوا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. طيب، قال: واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة. ما الكبيرة؟ بادئ ذي بدء أهل السنة والجماعة هم الذين فرقوا بين الذنوب كبائرها وصغائرها. الوعيدية من الخوارج وتبعهم المعتزلة لم يفرقوا، بل الذنب واحد، كله كبير، بل كله كفر. ولهذا أول من كفر الناس بالذنوب في أهل القبلة هم الخوارج، وتبعهم عليها المعتزلة. المعتزلة في القرون المتأخرة، القرن الثالث وما بعده، تأثروا بأهل السنة ففرقوا بين الكبائر والصغائر. ما هي الكبيرة؟ ذكر بعض الشراح فيها 14 قولا، كما ذكره السفاريني في اللوامع وابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، على ما قالوا الناس: ما لكم بالطويلة. أرجحها أن الكبيرة ما جمع وصفا من الأوصاف السبعة. عدوا معي: فكل ذنب رتب عليه حد في الدنيا، هذا واحد، أو وعيد في الآخرة بالنار، هذا اثنين، أو وعيد بالغضب، ثلاثة، أو وعيد باللعنة، سندي، أربعة، أو نفي الإيمان عنه، أو تبرئ منه، تمذي، ستة، أو أصر على صغيرة، هذه سبعة. نمثل لكل واحدة بمثال يتضح به المقال. ما رتب عليه حد في الدنيا كالقذف والزنا والقتل والسرقة فيها حدود، فهذه كبائر. أو رتب عليها وعيد في الآخرة باللعن: لعن الله من لعن والديه، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. أو رتب عليه وعيد بماذا؟ بالنار. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. أو رتب عليه الغضب: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الملاعنة: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فباءوا بغضب من الله. أو نفي الإيمان عنه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فالزنا كبيرة. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فمؤذي جاره واقع في كبيرة. سادسا: أو تبرئ منه. تبرئ، تبرأ منه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، يشمل من حمله قاصدا أو حمله هازلا، لأن اللفظ عام. فالخوارج واقعون في كبيرة، لأنهم حملوا السلاح على جماعة المسلمين بخروجهم الفعلي. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وليس منا من خبب رجلا على زوجته. وش التخبيب؟ إفساد. وهذا كثير للأسف، كثير في أوساط النساء. وش تبين فيه هذا الرجال القاسي الغليظ القعيطي؟ وش القعيطي؟ البخيل اللي حاجرت ما تروحين مع خواتك ومع الناس الاستراحات، مانعت من السفر، تطلقي منه وزوجت ايش خير منه. هذا تخبيب وإفساد. وكذلك أن يفسد الرجل على زوجته، وش تبي في هذه المرأة؟ فعالة تراكة، يجعل فيها ما ليس فيها ليطلقها حتى يزوجه مولية أخته أو بنته أو عمته أو خالته، أو حتى يصير هو إياها عدلة حتى يسحبه ويمصه، إن كان من أرباب الجاه ولا المال. هذا تخبيب، هذا كبيرة. من غش فليس منا، هنا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغش. أو داوم على الصغيرة، ولهذا قالوا رحمه الله هنا: واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. لا يدمن على الصغيرة يعني يستمر عليها. الصغيرة مجه واحدة من الزقارة أو المعسل، هذه صغيرة، لكن إذا أدمن عليها صارت كبيرة. يحلق لحيته أو يقصها مرة، أما يدمن عليها صارت صغيرة، صارت كبيرة. وهذا في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. مع الإصرار. واعتبار الصغائر أنها كثيرة أو يداوم عليها، لأن الله عز وجل يقول: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. والحكم إنما يطال الأغلب، أغلب أحوال الإنسان. وها هنا تنبيه عني به السلف أيما عناية فيما يتعلق بالكبائر والصغائر. بل ربما إذا قرأتم في المطولات لم تجدوا من السلف الصحابة أو التابعين أو من بعدهم التنبيه إلا على هذا المعنى، في معنى الكبيرة. ومؤدى هذا وخلاصته قولهم: إنه قد يعتري الذنب العظيم الكبير من خوف مقارفه وفاعله ووجله واضطرابه، ما يجعل هذا الذنب الكبير في حقه صغيرا، وربما يجعل هذا الذنب الكبير في حقه عند الله معفوا. وقد يعتري الذنب الصغير من الاستحقار وعدم المبالاة والاستخفاف به ما يصير هذا الذنب عند الله عظيما. وصدقوا وبروا رحمهم الله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه حتى إذا أدركته الوفاة جمع حوله بنيه ثم وصاهم فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحد. مات هذا الرجل المسرف على نفسه، فعمل بنوه بوصيته فأحرقوه ثم طحنوه سحقوه حتى غدا مثل الرماة في الطحين، ثم ذروه في يوم عاصف. تفرق هذا السحق من ما بقي من رفاته في البحار وفي الجبال وفي السهول وفي الوديان وفي الهواء، فجمعه الله جل وعلا لأن ربي على كل شيء قدير. فقال: عبدي، ما حملك على هذا، على هذه الوصية أنه أمر بنيه أن يحرقوه ويسحقوه ويذروه في اليوم العاصف؟ قال: حملني على هذا خشيتك يا ربي، أي مخافة الله. وقع في ذنب عظيم لم يصل حد الكفر، لأنه جهل كمال قدرة الله لا أصل القدرة، فقال: حملني على ذلك خشيتك يا ربي، فغفر الله له وأدخله جنته، نسأل الله الكريم الواسع من فضله. إذن هذه الكبيرة، فيعتبر لصلاح الدين في قبول الشهادة ماذا؟ يعتبر لها اجتناب المحرمات وهي الكبائر أن لا يفعلها، والصغائر أن لا يداوم عليها، وأن يحافظ على فرائض الله جل وعلا. وقد جاء في الترمذي في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم ربه أنه قال: إن تغفر اللهم فاغفر جما وأي عبد لك لا ألم، أي لم يقع منه هذا النقص والتقصير. طيب، عرفنا الكبيرة، ما هي الصغيرة؟ يا عيسى، ما فيها وعيد ولا فيها. كل ذنب لم يرتب عليه حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة بالنار ولا بالغضب ولا باللعنة ولا نفي الإيمان عن صاحبه ولا تبرئ منه ولم يصر عليه، يبقى صغير. قال الله جل وعلا: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. لهذا فسرها من فسرها من الصحابة بالقبلة والنظرة ونحوهما. وفي آية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فهذه هي الصغيرة في مقابل الكبيرة. ولو قلنا إن من وقعت منه الصغير لا تقبل شهادته تعطلت إيش؟ حقوق الناس بتعطل هذه الشهادة التي هي أعظم البينات. يأتي سؤال هنا: في ذنوب ما رتب عليها وعيد بالنار، مثل أن الله لا ينظر إلى من فعل ذلك ولا يكلمه، نقول هذا الوعيد يدخل في عموم الوعيد بالنار والغضب، فيدخل في معناه فينال حكمه عندئذ. طيب، إذا كان من شرط العدالة صلاح الدين، وصلاح الدين بإتيان الفرائض واجتناب المحرمات وعدم الإصرار على الصغيرة، وقلنا إن الدوام على حلق اللحية يجعلها إيش؟ كبيرة. ماذا يفعل القاضي إذا جاءه الشاهد حالق اللحية أو مسبل إزارة؟ إسبال الإزارة وشو؟ كبيرة. هنا ينظر في هذا الأمر نظرا يقتضيه فقه الحال وفقه الواقع واقع المسألة. إذا ترتب على ذلك أن يرد شهادة هؤلاء بالكلية ربما تعطلت الأحكام إذا كانت هذه ظاهرة في المجتمع، يعني الحلق اللحية وإسبال الإزار مثلا، وإذا كانت لا ليست ظاهرة فللقاضي أن يطلب شهادة غير ذلك، فيراعي في كل قضية حالها ومراعاة أن هذه وسائل لإيصال الحقوق لأهلها، حقوق مالية، حقوق أعراض ونحو ذلك. هذا الأمر الأول متعلق بالعدالة وهو صلاح الدين، مو بصلاح الدين الأيوبي، لا، صلاح هذا في دينه. الأمر الثاني المعتبر في العدالة قالوا استعمال المروءة. ما المروءة؟ قال هو فعل ما يزين واجتناب ما يشين. اجتناب ما يشين، أن يفعل ما يجمله ويزينه كحسن الخلق والسخاء والوفاء والتغافل، ما يدقق على كل شيء. ومن حسن المروءة أيضا الشجاعة وحفظ الجوار والوقوف مع قريبه ومع جاره ومع صديقه في حال شدته، هذا من المروءة، لأن هذا من فعل ما يجمله ويزينه. ومن المروءة ها هنا الحياء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. نقول هذا متأسفين، أعظم الأسف في زمان قل فيه الحياء والشكوى إلى الله. إي والله، الشكوى إلى الله. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه، ينصحه ويخاصمه ويهوشه عن الحياء: لا تستحي. فقال: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذن المروءة فعل ما يزينه ويجمله، وأن يدع ما يشينه، يدع ما يشينه ويدنسه من كل أمر يزري به. ثم ذكر لها أمثلة، قال: فلا شهادة لمتمسخر، معروف عند الناس بالسخرية والاستهزاء والمسخرة، هذا نقصت مروءته، فيرد القاضي من علم منه أنه بهذه الصفة. ورقاص يرقص قدام الناس دائما، ما هو بيرقص إذا صار في مناسبة كعيد، هذا مأذون فيه، لكن في كل مناسبة يحمل عصاه وهذا ويرقص. ومشعبذ، المشعبذ هو المشعوذ الذي يستعمل الشعوذة، ما استعمل السحر توه، قبل السحر شعوذة، شعبذ الأمور في أقوال وفي أفعال، فهذا نقصت مروءته. قال: ولاعب بشطرنج ونحوه كالنرد، حتى لو ما كان فيها قمار. فقد جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله، عصى الله ورسوله، أخرجه أبو داود. وجاء في الحديث: من لعب بالنرد أو بالشطرنج فكأنما غمس يده في دم خنزير، خرجه في الصحيح. وقد مر علي رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج، الشطرنج هذه لعبة مشهورة يزعمون أنها تنشط الذهن، وهي من الألعاب القديمة المتوارثة عن الأمم السابقة. مر رضي الله عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن أحجار الشطرنج فيها الملك وفيها الحصان، ولا وطلع الحرب رجال تعرفونها، يقول الوزير الوزير فيها وزير فيها قلاع والحصان والألعاء. شفتوا كيف؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فلا اللاعب بالشطرنج والنرد ونحوه لا تقبل شهادته. نحوه مثل ماذا؟ مثل الورق، يلعب بالورق حتى لو بدون عوض، فإن كان بعوض فبالإجماع هذه من الكبائر، لأنها من الميسر وهو القمار. المهزوم يعشيهم ولا يدفع كذا، هذا هو الميسر. والله جل وعلا يقول في آية سورة المائدة، وهي آخر ما نزل من القرآن، آخر سورة نزلت المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الميسر هو القمار. فهؤلاء هذه أمثلة لمن لا تقبل شهادته لانخرام مروءته. قال: ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس، ما يبالي، ما عنده أدب فيمد رجليه بحضرة الناس، لا يتأدب مع الكبار ولا من الصغار. طيب إن كان يمد رجليه لعجزه، مريض، فيه روماتيزم، فيه كبر، هذا معذور. وقد دخل رجل ذو هيئة على الإمام أبي حنيفة وهو في المسجد، وكان أبو حنيفة رحمه الله يشتكي ألما في رجله وقد مدها، فكف أبو حنيفة رجله تقديرا لصاحب الشأن هذا. وكف رجلي المريض والكبير ومن به روماتيزم فيه إيش؟ فيها تعب عليه. وكان يتكلم رحمه الله على حديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فقال الرجل ذو هذه الهيئة: يا إمام، لو لم يقبل الليل منها هنا يدبر النار منها هنا. قال لي: الحين آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه ولا يبالي، عرف أن ما عندها حد، وإن هذا الديكور على غير شيء. إذا مد الرجل، رجل الإنسان أمام الناس بحضرتهم، من ما يخل بمروءته. قال: أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته، جرت عادة أهل البلد أن يغطوا رؤوسهم، يمشي أمامهم حاسر الرأس، جرت عند أهل البلد أنه يغطي عاتقيه فيمشي أمامهم مكشوف العاتقين، هذا فعل يشين في مروءته. لكن إذا كانت عادة البلد أنه يعيش يكشفون رؤوسهم وكشف رأسه معهم، لا يكون هذا من فعل ما يشين في المروءة، إنما أن يفعل فعلا جرت العادة على أن لا يفعلوه. ولا لمن يحكي المضحكات، إن حكاها أحيانا لا يخل هذا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى للناس. فقد جاءته المرأة فقالت، المرأة العجوز، قالت: يا رسول الله، اسأل الله أن يدخلني الجنة، ادعو الله أن يدخلني الجنة. قال: يا أمة الله، الجنة لا يدخلها العجائز، يداعبها عليه الصلاة والسلام. فبكت المرأة، فأبان لها عليه الصلاة والسلام أن أعمار أهل الجنة 33. وكان يداعب أبا هريرة وذا اليدين وركانه: إنما من يحكي المضحكات دائما متمسخر، هذا فعله الذي يخل بمروءته. ولا لمن يأكل بالسوق، الله يخلف على المسلمين، الأسواق امتلأت بالمطاعم ولا لا يا أخواني؟ بل يخرج الناس من بيوتهم إلى الأسواق حتى يأكلوا في المطاعم، يروحون للمولات والأسواق حتى يأكلوا في مطاعمها أو في قهاويها. هذا يرد على الأصل الأول أن يفعل فعلا لم يعتد في البلد، واغتفروا من ذلك الأكلة والأكلتين، كأن يأكل تفاحة أو تمرة. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي رأى تمرة في الطريق فأخذها وأماط عنها الأذى ثم دفعها إلى أحد أصحابه وقال لولا إني أخشى أن تكون الصدقة لأكلتها. هذا مما يغتفر. إذن القاعدة فيه المروءات ما هو؟ قالوا أن يفعل فعلا ينتقد منه في عامة فعل البلد انتقادا يشينه لمخالفته ما عليه الناس، وجاء في الصحيحين قول النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا جامع، أصل جامع في المروءة. بقي التنبيه على مسألة وهو أن من متأخر الفقهاء رحمهم الله من توسعوا في ذكر خوارم المروءات وهي في الحقيقة ليست كذلك، وإنما فيها الأصل الذي ذكرناه لكم، وأصلها قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فليس كل ما ذكر عند المتأخرين من أنه يخرم المروءة هو كذلك، بل هذا يراعى فيه أمورا ثلاثة: يراعى فيه الزمان، ويراعى فيه المكان، ويراعى فيه الحال. مثاله: الدرس القادم جيتك وأنا لابس كوت وبنطلون وكرافتة في الدرس، هذا الفعل يخل بالمروءة لأن الناس لم يعتادوا على هذا. واضح يا أخواني؟ لم يعتادوا على هذا في مثل هذه الهيئة والحال، واضح لكم ذلك؟ وهذا يقاس باعتباره، وهو يرجع إلى تقدير القضاة وأهل العلم في كل زمان بمراعاة هذه الأشياء الثلاثة: اختلاف الحال، اختلاف الزمان، واختلاف المكان. وإذا نظرتم في مطولات كتب الفقهاء المذاهب الأربعة ربما رأيتم أشياء مستغربة في اعتبارها من خوارم المروءات، وهذا جعل بعض الناس يغلو في هذه الخوارم ويهمل المحرمات. ودائما التوسط هو العدل والخيار، والتوازن في الأمور هو مقصد هذا الدين. التوازن والتوسط والخيار ترى مقصد عظيم من مقاصد الإسلام، ومنهج بارع من مناهج هذا الدين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. مما ذكروا من الخوارم قال: الذي يغني أمام الناس، والطفيلي. من الطفيلي؟ الملقوف. هذا من الخوارم، يدخل عصة في كل شيء. وشو هذا؟ ما وشو هذا؟ ليش كذا؟ هذه من الخوارم. كذلك من يلبس لبسا يسخر منه به، يلبس لبس يشد الانتباه له ويسخر منه به، ومثله لباس الشهرة مع أنه محرم، كذلك هو يخرم المروءة. قال عليه الصلاة والسلام: من لبس لباس شهرة ألبسه الله يوم القيامة لباس مذلة. هذه الأمور الستة معتبرة في قبول الشهادة، ولهذا تلاحظون في الخصومات وعند الشهادات يطلب من القاضي المزكين، وهم المعدلين لهؤلاء الشهود، المعدلين لهم في هذه الأمور الستة، ويعتبر في العدالة معرفتهم. والمعرفة إما بمجاورة أو مصاحبة أو معاملة أو بأن يسافر معه، لأن السفر سمي سفرا لأنه يسفر ويظهر ويبين عن أخلاق الناس ومرؤاته. نعم. ما يقال أنه في العدالة في الدين، هل هذا يختلف أيضا باختلاف الزمان والمكان؟ يقول الشيخ: هل يقال في العدالة في الدين أنه يختلف باختلاف الزمان والمكان؟ الجواب لا، لأن العدالة في الدين لها حد أدنى، وهو الإتيان بالفرائض وترك المحرمات الكبائر. لكن ذكرنا لكم الناحية الاستثنائية، لو كان أهل البلد غالب عليهم فعل معصية كحلق اللحية، شرب الدخان، شرب النرجيلة، الشيشة، الإسبال، فإذا لم تقبل شهادة هؤلاء تتعطل الحقوق، فهنا لا يعد هذا خارما مانعا للشهادة ملاحظة للمفسدة الأعظم، وهو ترك الحقوق وعدم إتيانها وأدائها لأهلها. ولهذا قلت لكم أن هذا يرجع إلى تقدير القاضي في هذه المسألة في زمانها ومكانها وحالها. نعم. المزكين للشهود وش فيهم؟ إذا كان يشرب دخان، هل يشرب دخان؟ المزكي يشرب الدخان؟ أي تذكر هذا؟ نعم تذكره، أنه يشرب الدخان، وأنك إنما تزكي لما تعرف من حفاظه على الصلاة أو من مروءته أو في ظاهر العدالة، الأمور الظاهرة. أما من الأمور السرية ما لك إليها سبيل، لأن الناس يحكم بعضهم على بعض في الظاهر، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: الناس عندنا مؤمنون كفار في الظاهر، أما سرائرهم وباطنهم فإلى الله جل وعلا. نعم. ها؟ يقول معلم الصبية: هل هو من خوارم المروءة؟ إذا عديناها كذلك من يعلم عيالنا وبزراننا؟ لكن معلم الصبية ومربي الحمام ذكر الفقهاء أن هذا من خوارم المروءة، لأنه يحصل منه في تعليمه الصبية يحصل منه تسفل وإسفاف لا يليق به، وهو فعل ما يشين من هذه الجهة، لكن إذا فعلها في محل الدرس فهذا لا يؤثر عليه، لأن هذا من باب وسائل التعليم. مربي الحمام هذه مهنة وحرفة، لكن لماذا ذكروها في الخوارم؟ قالوا: لأنه يعتاد على الفعل القبيح، لأن الحمام طبيعتها إيش؟ النعومة والليونة، فربما وقع في التخنث منه أو عليه، والله ما هو على إطلاقه. وقد ذكرت لكم أن من الفقهاء من المتأخرين رحمهم الله من توسعوا في ذكر الخوارم، هي ليست من الخوارم في ذاتها لكنها مظنة. اي نعم. عندكم شيء ولا نواصل؟ نعم. قال المؤلف: فصل. ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق وقبلت الشهادة بمجرد ذلك؟ ولا تشترط الحرية فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة، ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة ولا كونه بصيرا فتقبل شهادة الأعمى بما سمعه حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل عماه. نعم. قبل عامه ولا قبل عماه؟ قبل عماه. قبل عماه. هذا الفصل في وجود الشرط بعد عدم هذا الشرط، إذا وجد الشرط بعد انعدامه فتقبل شهادة من وجد فيه هذا الشرط. يقول: ومتى وجد الشرط؟ سبق أن من شروط الشهادة البلوغ. طيب الصغير نقبل شهادته؟ لا. فإذا بلغ ذهب هذا المانع فنقبل شهادته ببلوغه. أو المجنون عقل وذهب جنونه فشهد بأمر كان قبل جنونه، نقبل شهادته لذهاب هذا المانع وتحقق هذا الشرط. كافر لا نقبل شهادته لكن أسلم بعد ذلك، تقبل الشهادة بإسلامه. فاسق شارب خمر زاني قاذف، فإذا تاب من هذه من القذف أو من الزنا أو من شرب الخمر قبلت شهادته بمجرد ذلك. لماذا يا عبد الله؟ لماذا نقبل عندئذ شهادة الصغير إذا بلغ، والمجنون إذا عقل، والكافر إذا أسلم، والفاسق إذا تاب؟ لزوال المانع، لأنه زال المانع الذي يمنع قبول شهادته، وتحقق الشرط الذي ذكر في قبول شهادته. هل الحرية شرط؟ هل هي شرط؟ الحرية شرط في بعض العبادات، مثل ماذا؟ ما العبادة التي فيها الحرية شرط؟ الزكاة، لأن العبد لا يملك. الحج، لا يجب الحج على المملوك، لا بد من حرية. ولو حج الحر العبد بإذن سيده ما أغناه عن حجة الإسلام، لكن في الشهادة قالوا لا تشترط الحرية، فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. ما الفرق بين العبد والأمة؟ ها، العبد ذكر والأمة ايش؟ أنثى. اذكرون هذه أجيبها لكم لطيفة أخبرني بها أحد القضاة رحمه الله، وكان يؤدب من معه ألا يميز بين الناس هذا حر وهذا عبد، فقال فلان أحسن الله إليك عبده، كلنا عبيد إلا الله. عرف استلحاظ الشيخ عليهم. ثم أتى آخر بسافة أخرى قال فلانا قينة وكلنا قيان إلا الله. فالعبد اسم للذكر في الغالب، وإلا هو اسم جنس يشمل الذكر والأنثى، والأمة اسم للأنثى. ولهذا تخاطب المؤمنات كما يخاطب المؤمنون، المؤمنون يا عباد الله، والنساء يا إماء الله. تقبل شهادة العبد والأمة في أي شيء؟ كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. ليه؟ لعموم الأدلة، فإن العبد داخل في رجالك ممن ترضون من الشهداء، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، يدخل فيها هؤلاء، فتقبل شهادته إلا أن يكون متهما كما سيأتي. وفي حديث عقبة بن الحارث قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة المرأة المرضعة وهي أمة سوداء، وسيأتينا في موانع الشهادة متى لا تقبل شهادة العبد بسيده في أمر له، أما إذا شهد عليه تقبل شهادته لزوال التهمة، لزوال التهمة عندئذ. خلنا ننتهي من هذه. قالوا لا تقبل شهادته في الحد، العبد والأمة لا تقبل شهادتهم في الحد، لأن الحد يدرأ بأدنى شبهة، وهذه فيها شكة فدرئ الحد عندئذ، لا تقبل شهادتهم بهذا لأن الحد يدرأ بها. وش تقول؟ لا تقول طال عمرك، العمر هو العمر ما هو طايل. وهذا ينبه عليها يا أخواني، لأن يكثر عند الناس طال عمرك، يا طويل العمر، الله يطول عمرك، وهذا أمر لا يفيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما تدعو اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، أمتعني يعني أطل في عمري حتى تمتع بهم، فقال عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله آجالا مضروبة وأعمارا مكتوبة، ولو سألتيه أن يقيك من عذاب جهنم وعذاب النار لكان أولى. ولما سئل الإمام أحمد قيل له أطال الله عمرك؟ قال مه ذاك أمر قد فرغ منه، العمر هو العمر، لا هو بطائل ولا هو بقاصر. وطويل العمر من هو؟ إبليس الذي أنظره الله وأمهله، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. ومما يذكر في هذا عن الملك عبد العزيز رحمه الله أنه كان في الربيع مثل هالأجواء هذه يخيم في روض تخريب، فتأتيه الناس البوادي والناس، فكان يعتب ويذكر عتبه للعلماء، قال هل البدو والعوام ما عندهم إلا طال الله عمرك، الله يطول عمرك، يا طويل العمر، وهو عمري هو عمري، لا هو بزايد ولا هو بناقص، ولو قالوا الله يحسن عملك يحسن خاتمتك يغفر ذنبك هذا اللي ينفعني. وصدق وبر رحمه الله، وهذا يدل على أن الملك عنده علم. وضحت الملاحظة؟ ترى ما هي بلك خاصة، هذه عامة. عطنا سؤالك. اي وأداها بعد بلوغه، نعم هذا اللي حنا فيها، بأن بلغ الصغير قبلت شهادته لما أداها حال البلوغ، فالشهادة لا يعتبر بها حال التحمل وإنما حال الأداء. أي نعم. قال ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة، نقف عندها لأنها في موانع الشهادة، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة بعد الأذان. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم طيب الله خالقكم. لا إله إلا الله. يقول رحمه الله ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة، لأن من الصناعات ما هي صناعة دنيئة كالحجامة والحدادة وتنظيف الحشوش والمراحيض يسمى عند العلماء بالزبال، هذه صناعة دنيئة لكن لا تمنع صاحبها من قبول شهادته، وإن كان الناس ينظرون إلى أهل الصناعات هذه بنظرة قاصرة، بل عمل هؤلاء أكمل من عمل السراق والمكارين وأهل المكس، لأنهم عملهم عمل شريف بأيديهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن خير ما كسب الإنسان من عمل يده، فتقبل شهادة هؤلاء إذا كانوا على طريقة حسنة في دينهم ومرؤتهم. حتى ابن الزنا تقبل شهادته وإن كان عند الناس مزدرا ومحتقرا، مسكين ما له علاقة بالزنا، الزنا فعل من؟ فعل غيره، فهو ضحيته، ولهذا تقبل شهادته ولا يجوز أن يعير بفعل لم يفعله. قالوا وتقبل شهادة بدوي على قروي، أي على أهل القرى والمدن وأهل الحاضرة. ليه؟ لأن هذا مسلم ولأنه عدل فتقبل شهادته. طيب ما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية. الحديث حديث حسن، على ماذا يحمل؟ يحمل الحديث على من لم تعرف عدالته من البوادي، أو أنه يشهد على شيء لا يعرفه من حال أهل الحواضر، من حال أهل الحواضر. قال: ولا يشترط كونه أي الشاهد أو الشاهد بصيرا، فإن الأعمى تقبل شهادته بالذي سمعه حيث تيقن الصوت أن هذا صوت فلان، وبما رآه قبل عماه، فالعمى ليس مانعا من الشهادة. لماذا؟ لعموم الآيات، ولأنه عدل مقول الرواية فتقبل شهادته كالبصير. هذا ما يتعلق بوجود الشرط بعد عدمه، متعلق بشروط الشهادة، ونقف عند هذا الموضع وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم. في شيء الأخوان؟ استغفر الله. يقول في سؤاله: هناك هل من حكمة ظاهرة في كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير معصومين من صغائر الذنوب؟ نعم، الحكمة في هذا أنهم بشر لم يخرجوا عن معنى البشرية، ولهذا لما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم أشياء أنه يعلم الغيب أو غيرها، أبان الله جل وعلا أنه بشر، إن أنت إلا نذير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير. هذا كله إعلان ببشريتهم وأنهم بشر، يقع منهم ما يقع من البشر. أليسوا يأكلون الطعام، يمشون في الأسواق، يتزوجون، يتغوطون، يتنخمون، يمرضون، يسهون، وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهذا عنوان بشريتهم. وفيه من الحكم إظهار أن الله جل وعلا هو العاصم، فلا معصوم إلا من عصمه الله، فعصم الأنبياء عن الغلط في البيان والبلاغ، وعصمهم عن الوقوع في الكبائر، وعصمهم عن أن يستمروا وأن يقروا على الصغائر. وفيه أيضا شأن آخر ثالث، وهو استحثاث أسباب التوبة، فإذا أذنب استغفر، وهذا أصل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. هذا من الحكم في كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير معصومين من أين؟ من الصغائر. يقول هذا في سؤاله: بعض القنوات التي تدعي الرقية الشرعية في الحقيقة تعلن عن السحر والسحرة، برغم أنها تشغل صوت الرقية بأصوات مشايخ المملكة المعروفين بالقراءة، فنجد الدعاية للعالم الروحاني والشيخ الروحاني بضرب الودع وقراءة الفنجال وجلب الرزق وجلب الزوج والخواتم الروحانية وغير ذلك، فما حكم الاستماع الرقية الشرعية بها بهذه القناة والحالة هذه؟ لا يجوز النظر لهذه القنوات ولا استماع الرقية الشرعية وهي تعمل هذه الدعايات لهؤلاء المبطلين البطالين، روحانيين سموهم أو سحرة أو مشعوذين أو علماء أرواح أو قارئي كف أو جالبي حظ أو غير ذلك، وهذا من سد الذريعة. والرقية الشرعية ما يحتاج أنها تسمع، يقرأها الإنسان على نفسه بنفسه وعلى غيره، وهي واضحة معروفة، لا حاجة فيها إلى تشغيلها في مسجلات ولا في إذاعات أو في غيرها. الفاتحة 7 مرات، المعوذات 3، آية الكرسي، خواتيم البقرة، سورة البقرة كلها، إن كان يظن في سحر قراءة آيات السحر، إن كان يظن في عين قراءة آيات العين، إن كان يظن فيه لبس وتلبس جني مؤذي آيات الحرق وأمثالها التي فيها توحيد الله جل وعلا وتعظيمه. يقول: هل هناك أعمال مشروعة في شهر رجب وهل فيه ذكرة فضائل؟ شهر رجب كغيره من الأشهر لا يخص بعبادة دون غيره، وإنما هو شهر حرام، فالأشهر الحرم جعلها الله أربعة، ثلاثة متوالية: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ثم يأتي رجب المنفرد، يقال رجب الفرد لأنه انفرد عن هذه الثلاثة، وهو الكائن بين جمادى وشعبان. لماذا سمي برجب مضار؟ لأن قبيلة مضر، القبيلة العدنانية الكبيرة، فإن القبائل العدنانية جذمان كبيران، مضر وربيعة، كانت مضر تمتاز على بقية قبائل العرب، سواء ربيعة العدنانية أو قبائل قحطان، بأنها تزيد في تعظيم رجب، فقيل رجب مضر. فهذا كونه شهر حرام لا يخص بعبادة يمتاز بها عن غيره. أما ما يتعلق بالعمرة فيه فأنا أرى أن المسألة واسعة يا أخوان، لا نشدد ولا نضيق. نعم، ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص رجب بالاعتمار، فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع عمر ليس منهن عمرة في رجب، كل عمره في ذي القعدة في أشهر الحج. لكن جاء عن عائشة راوية الحديث وعن ابن سيرين وعن جمع من السلف أنهم كانوا يعتمرون في رجب، لأن المدى طال عن الحج ورمضان بقي عليه مدة، فهذا الفعل واسع، لكن لا يعتقد بأنه مسنون مستحب في هذا الزمان، هذا يحتاج إلى دليل، ولا نعرف عليه دليلا صريحا. لا إله إلا الله. هذا سائل، وقد كثر هذا السؤال حتى الأيام الماضية علينا في الهاتف، يقول: ظهر في الآونة الأخيرة الهجوم على صحيح الإمام البخاري في بعض وسائل الإعلام، فما نصيحتكم وتوجيهكم تجاه هذا الأمر؟ أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا السؤال تكرر علينا الأيام الماضية، ما موجبه؟ ترى أنا ما من أهل تويتر ولا من أهل التواصل الاجتماعي، لكن يبدو أن الناس يثيرهم أدنى مثير. وبادئ ذي بدء أنبه إلى أصل يا أخواني، أنه التشكيك في الأسف، التشكيك في الدين والطعن فيه ليس أمرا جديدا، وإنما من قديم، منذ بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل عليهم الكتب، إلا وقيض الله لهم أعداء مقدمهم الشياطين، شياطين الجن والشياطين والذين يؤزون شياطين الإنس. فمبدأ التشكيك في الدين والطعن فيه والتوهين من أصوله وقواعده ومسلماته أمر قديم، ولا أرى ولا أحب أن يستفز المؤمنون في مثل ذلك، بأن تستثار عواطفهم وتستدر مشاعرهم حتى يقع فيها من الأمور غير المنضبطة. وهذه قاعدة، قاعدة قرآنية أدب الله فيها نبيه وعلمه وهو تعليم لأمته: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انتبه أيها المؤمن أيها الموحد، من كان عنده شك أو ريبة أو قدح أو فساد، انتبه أن يستخفك ويستثيرك أو يشككك في دينك وفي مسلماتك وفي عقيدتك. الأمر الثاني، أنه ينبغي علينا أن نميت الباطل في مهده، وألا نكون وسائل لإذاعته ونشره وإفشائه بين الناس. ومن إذاعته وإفشائه كثرة تكرار الحديث فيه في المجالس، في التواصلات الاجتماعية، في نقله، في إرساله. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أميت الباطل بماذا؟ بإخماله، بإهماله. ما هو كل من جاءكم بأمر حتى لو فيه إرجاف أو تشكيك نروح نذيعه ونسيره، صرنا حنا أعوان له في إذاعته. ولهذا أدب الله المؤمنين في سورة النور لما قيل في حق عائشة ما قيل من الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. ولهذا وش قالوا؟ ما لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. فأنتم أميتوا الباطل والإرجاف والتشكيك والطعن في دينكم بإهماله. نعم، لا تدع رأسك في التراب كالنعامة، أنكر المنكر باستطاعتك، لكن اضبط عواطفك واجعل الأمر لأهل العلم فيما يتعلق بالشبهات والتشكيكات. أمر ثالث في هذا يا أخواني، أن القادحون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم اللذان هما أجمع المصادر لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وحديثه معروفون من الصدر الأول، أولهم الروافض لأنهم لم يعتبروا السنة بالكلية، لأن الصحابة نقال السنة مرتدون عندهم. تبعهم من يزعمون تقديم العقل من الجهمية والمعتزلة، وقد سبقهم في إنكار بعض السنة الخوارج، وهم أشهر من عرف عنهم إنكار السنة بإنكار حد الرجم وإلزام الحائض أن تقضي الصلاة كما تقضي الصيام. إذن هؤلاء هم أسلاف الطاعنون في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. رابعا، صحيح الإمامين البخاري محمد بن إسماعيل ومسلم بن الحجاج النيسابوري رحمهم الله، أجمعت الأمة على أنهما أصح كتاب بعد كتاب الله، فما في هذين الصحيحين مجمع على صحته. هذا الأمر الأول. ثانيا، أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، فمن خرج عن تلقيهما بالقبول أو التشكيك في صحة أحاديثهما فإني أخشى دخوله في قول الله جل وعلا في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع إيش؟ غير سبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين اعتقاد صحة هذين الكتابين بأنهما أصح كتاب بعد كتاب الله. نقل ذلك الإجماع والاتفاق أئمة الإسلام محققوه كالإمام النووي ومن قبله ومن بعده كشيخ الإسلام وغيره. وتلقي العلماء والأمة لهما بالقبول، والأمة هنا المراد بها علماؤهم لا جهالهم وسافلتهم. فمن لم يتلقهما بالقبول جاءه وطاله والله أعلم هذا الوعيد: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا التشكيك أو الطعن أو التوهين كله داخل في إرجاف المؤمنين بدينهم، فإن المؤمن قد يرجف بالخوف على ماله وعلى نفسه وعلى ولده، أعظم من ذلك وأجل بأن يرجف في دينه وعقيدته وأصول دينه. فإنه إذا قدح وشكك وطعن في صحيح الإمام البخاري صحيح الإمام مسلم لا نأمن أن يأتي من يطعن غدا في القرآن، وقد جاءوا وسيجيئوا بأنواع الشبهات والتطعينات. والطعن في البخاري ترى ما هو جديد، وقع من أولئك الذي أخبرناكم، الروافض والخوارج والمعتزلة العقلانيون والمتكلمون والمستشرقون، وإلى عهد ليس بالبعيد أبو ريه العالم من علماء الأزهر كان له ضلالات في صحيح البخاري كشفها العلماء وبينها العلماء. وما صحيح البخاري ومسلم في كتب الحديث والسنة في الشرف والفضل والمزية والمنزلة إلا كمنزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أريد النيل من دينكم من خلال هذه الأصول، أصول الإسلام ومصادره، فلا يستخفنكم الذين لا يوقنون، لا يستخفنكم هؤلاء الذين لا يوقنون. بقيت مسألة يسيرة، البخاري ومسلم اتفق العلماء على ما فيهما من الأحاديث المتصلة المسندة، أما المقاطيع المعلقات المقاطيع والمعلقات والمتابعات فلا تدخل تحت دائرة هذا المتفق على تلقيه بالقبول وتلقيه بالصحة، وهذا أمر يميزه ويعرفه طلاب العلم فضلا عن أهل العلم. أما الجاهل والمتجاهل والله يكفيكم شر الثالث وهو المتعالم، فدون ذلك بمراحل، دون هذا بمراحل كثيرة. ثم أيها الإخوة في مثل هذه المسألة، إذا كان الإنسان من أهل العلم فننظر هل هو من الكبار من المحققين من الحفاظ كما الحافظ الدارقطني أو أبو زرعة أو غيرهم أو الذهبي رحم الله الجميع، فهذا قد يكون عنده تحفظ على معنى حديث لا على إثبات إسناده، وهذا ميدان آخر خارج عن مدار هذا التشكيك الذي يقع من هؤلاء المتعالمين ومن ضعاف الدين وضعاف العقل ومن طلاب الشهرة وطلاب الإشارة إليهم بالبنان، وهذا لن يفوت، فإن الله جل وعلا حافظ دينه بنا إن كنا كفءاً أو بغيرنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما الذكر؟ الكتاب والسنة، الكتاب هو القرآن والحكمة وهي السنة بإجماع المسلمين، فهداهم الله، هدى الله هؤلاء وردهم إلى صوابهم وأزال عنهم هذه الغشاوة والعماية وما يريده منهم أعداؤنا، وكفانا الله والمسلمين شرهم وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم. هذا يقول في سؤاله: هناك من يتهم ويصف أهل العلم بأنهم متشددين وأنهم غير تنويريين، يقول بين قوسين أنهم ظلاميون وأنهم أهل تخلف ورجعية. نعم، ما أشار إليه السائل واقع، هذه التهم تكال جزافا ولم ينتهي منها زمان دون زمان، ولا غروة لا غرابة، فإن أعلم العلماء وسيد الأنبياء نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتهمه قومه واتهمه المشركون بأربع تهم، اتهموه بأنه مجنون وما جاء به جنون، اتهموه بأنه شاعر وما جاء به شعر، اتهموه بأنه كاهن وما جاء به كهانة، اتهموه بأنه ساحر وما جاء به سحر، فقطع الله خبر المتهمين وأظهر الله شأن هذا المتهم صلى الله عليه وسلم. في الأصل الجامع إن شانئك هو الأبتر، فهذا عزاء لك أيها العالم وأيها المؤمن، اتهام هؤلاء لك تنفيس عما في قلوبهم من الحقد والغل والحسد والشنآن، فيتهمونك بهذه التهم أنك متشدد، أنك إرهابي، أنك ظلامي، أنك ضيق الأفق وغير ذلك، فلا يضرنك هذا ولا يؤثرن فيك، وهذا المظنون بأهل العلم أن هذا لا يؤثر فيه، فإن هذا النقد علامة على صحة الطريق واستقامته. ثم إذا جاءتك هذه التهم فلا تستفزنك، لا تثر عاطفتك حتى يحصل منك ردة فعل هي التي يرجوها عدوك بهذا الاستفزاز، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ثالثا، اتهمت بهذه التهم، انظر هل أنت واقع فيها، هل أنت ناقص في علمك، سالك تقليدا أعمى بغير دليل مسالك أهل الظلام، أو أنت مستنير بوحي الله بكتابه بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، محسن لفهمها وتأويلها على أصولها المعتبرة، فإن كنت كذلك فالحمد لله، وإن كنت مقصرا في ذلك ليكن هذا الاتهام لك تنبيه، تأخذ خيره وتترك شره بأن تصحح مسارك ومنهجك واستدلالك، وتأخذ عن أهل العلم الموثوقين تتلقى عنهم. واعلم يا أخي أن هذه طريقة شيطانية قديمة سلكها أعداء الرسل وأعداء دين الله للتوهين وصرف من يستطيعون صرفه عن دين الله. نعم، ينخدع بهم من ينخدع، ويتأثر بهم من يتأثر، ويقوى إيمان المؤمنين بذلك ولا يضيره. إذن انتبه، ولا تظن أن الطريق إلى الله مفروش لك بالورود، لا بد من الصبر والمصابرة والجهد والجهاد بالبيان وبالعلم وبفضح هؤلاء ومسالكهم وطرائقهم وبالذب عن دين الله، لا بد من ذلك. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، فما هذه إلا تمحيصات لكم أهل الإيمان، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام وفي صحابتهم أسوة، كم لاقوا من هؤلاء الخصوم من القريبين والبعيدين، من المخالفين ومن الموافقين، من أنواع الأذى، صبروا وصابروا واتقوا الله، تمثلوا قول الله جل وعلا في آخر آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فبالصبر والمصابرة واتقاء الله يحصل الفلاح، وما هذه المنغصات والمكدرات إلا ممحصات توصلك إن صبرت وصابرت واتقيت إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأظهر سنة نبيك على العالمين برضا من رضي وغضب من غضب، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله جل وعلا به الكفر والشرك والبدعة والفساد وأهله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.